يقول ما تفسير من رأى في المنام أنه على الصراط المستقيم وكلمه الله من وراء حجاب وقال لمن الملك اليوم ثلاث مرات بصوت عال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياك على الصراط المستقيم حتى نلقاه. لكن أتصور والله تعالى أعلم أنك تفكر في مسألة الصراط كثيرا، وربما تكون قد سمعت بعض الأشرطة أو المحاضرات التي تتعلق بهذه المسألة فتعلق قلبك بها، فرأيت في نومك ما كان عقلك مشغولا به في النهار. لكن على كل حال سواء هذا أو سواء كان هذا أو لم يكن فهي بشرى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامنا على الصراط المستقيم في الدنيا لتثبت على الصراط المنصوب على متن جهنم. ولكن لقولك بأن الله تبارك وتعالى كلمك من وراء حجاب وقال لمن الملك اليوم، هذه تجعلنا نقول احذر أن تجعل شيئا لغير الله عز وجل، لا تجعل شيئا من نفسك لغير الله تبارك وتعالى، لأن الملك اليوم لله الواحد القهار، وهو كذلك في الدنيا الملك لله الواحد القهار، والله أعلم.